تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستفتين. لا شك أن شأن الفتوى عظيم، لأنه بها يحفظ أمر الدين، وبها تحرس الملة، وتحفظ حدود الله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين. وإن مما يعين على الفقه في الدين ويبصر طالب العلم بمواقع الفتيا والأحكام معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل والمستفتي. ولقد كثرت الوقائع التي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستفتى فيها، لأنه كان الملاذ للأمة عند الملمات، والحصن لها عند النائبات. ولذلك نجد في القرآن إشارات كثيرة لأسئلة الصحابة واستفتاءاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، ويستفتونك في النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الساعة. فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستفتين، وما هي طريقته ومنهجه في التعامل مع المستفتين والسائلين على اختلاف أحوالهم والوقائع التي سألوا عنها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المستفتي، فيفتي كل سائل بما يناسب حاله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. ولما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال: أدومه وإن قل. وكذلك لما سئل أي الإسلام أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل أي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيلاحظ في هذه الأحاديث اختلاف الأجوبة، مع أن المسؤول عنه شيء واحد. قال ابن حجر: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم. أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. ومن ذلك أنه سئل عن أفضل الجهاد، فكانت له إجابات مختلفة أيضا. فعن عبد الله بن حبشي الخثعمي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه.

تنبيها على أنه الأهم والأولى بالسؤال. فكان صلى الله عليه وسلم يوجه السائل والمستفتي إلى الأنفع له في دينه ودنياه، أو يرشده إلى السؤال الأهم والذي يجب أن يسأل عنه. ومن هذا الباب قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، سورة البقرة، الآية 89 بعد 100. فسألوا عن سبب كون الهلال بدرا وهلالا في أول الشهر وآخره، ولما كان السؤال لا فائدة منه أجاب الله تعالى عن الحكمة منها، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سورة البقرة، الآية 89 بعد 100. فصرف السائل إلى غير ما يسأل، تنبيها إلى أن المهم أن يسألوا عما ينفعهم في صلاح دنياهم وأخراهم، وهو معرفة كون الأهلة ترتبت عليها آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة. ولذلك صرفهم عن بيان مسؤولهم إلى بيان فائدة أخرى. فلما سألوا عن شيء قليل الجدوى أجيبوا بما فيه فائدة، وعدل عن سؤالهم إذ لا فائدة فيه. ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، سورة البقرة، الآية 15 بعد 102. فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل من أهل البادية عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها. فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت؟ فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. قال الطيبي: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم، لأنه سأل عن وقت الساعة وأجاب بقوله: ما أعددت لها، يعني إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من الأعمال الصالحة. فقال هو: ما أعددت لها. وعن بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال القاضي رحمه الله: تقدير الكلام، إن أدخلك الجنة الله فلا تشأ أن تحمل على فرس كذلك إلا حملت عليه. والمعنى أنه ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في الجنة كيف شئت، حتى لو اشتهيت أن تركب فرسا على هذه الصفة لوجدته وتمكنت منه، فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس المعهود. قال الطيبي: وهذا قريب من أسلوب الحكيم، فإن الرجل سأل عن الفرس المتعارف في الدنيا فأجابه صلى الله عليه وسلم بما في الجنة، أي اترك ما طلبته فإنك مستغن عنه بهذا المركب الموصوف. وإذا رأى السائل بحاجة إلى حكم ما بينه له وإن لم يسأل عنه، إما لتعم الفائدة أو لأن السائل يحتاج إليها أو لسبب آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الرافعي: لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقب الجواب على سؤاله ببيان حكم الميتة. وقال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما يسأل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير مسؤول عنه. ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا. وربما كانت الزيادة بيانا لما أشكل على السائل فهمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقوله بطر الحق أي دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فقد كان يكفي السائل هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا، لكنه أوضح له أن حبه اللباس الحسن والنعل الحسن أمر مطلوب ومحبوب شرعا، فهذه الفائدة الأولى. وبين له حقيقة الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذه الفائدة الثانية، وهاتان الفائدتان زيادة عما سأل عنه السائل. وربما كانت الزيادة للترغيب في فعل الخير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكان يستفصل من السائل ويستوضح منه ليحيط علما بالواقعة، ويجمع أطراف المسألة لتكون الفتوى مطابقة للواقع تماما. عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. فقد استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ ثم سأله: أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك؟ ثم بين له الحكم بقوله: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلما نذر أن ينحر في هذا الموضع استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يقتضي الاستفصال، إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل، فقد تكون لأن فيها عيدا من أعيادهم، أو لأن فيها وثنا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك الموضع. فهذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف لم يجز النحر في ذلك الموضع. وكان ربما أمر المستفتي بالامتثال الفوري للفعل، فيكون أمره جوابا لسؤال السائل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. وربما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بفعله ليعاين السائل الجواب بنفسه. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. قال الباجي: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعجيل القول في ذلك حتى بينه بالفعل، قصدا إلى المبالغة في البيان، وأنه أقرب إلى المتعلم وأسهل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة النساء حتى في الأمور التي يستحيا منها عادة، ويؤنب من أنكر عليهن السؤال في ذلك. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. فالحياء لا يمنع من طلب الحقائق، والحياء المانع من طلب العلم مذموم. وأما إذا كان الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو حسن، كما فعلت أم سلمة حين غطت وجهها. ولم يرد شرع بالحياء المانع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به. ومع إجابته النساء عن أسئلتهن فإن ذلك لم يمنعه من الحياء. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: تطهري بها، سبحان الله. واستتر. فاجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. من فوائد الحديث: فيه استحباب أن تأخذ المرأة عند غسلها من الحيض شيئا من مسك أو طيب، فتجعله في قطنة أو نحوهما، فتتتبع بها آثار الدم. فيه التسبيح عند التعجب، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وهذه طريقة شرعية أن يكنى عما يتعلق بالعورات ولا يصرح به إلا عند الحاجة. ومن ذلك قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، سورة النساء الآية 16. وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، سورة البقرة الآية 87 بعد 100. وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، سورة البقرة الآية 23 بعد 122. ونحو ذلك من الآيات. وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. وفيه سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها.